إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل تفسير سورة القارعة، وكان آخر مجلس في بيان قول الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه. هذه الآية بالرغم من صغر حرفها ولفظها، إلا أن فيها فوائد كثيرة جدا جدا. وأنا اختصرت هذه الفوائد، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بيان هذه المسائل مسألة مسألة كالعادة. أول مسألة هي إعراب الآية. قال الله تعالى: فأما. الفاء في فأما اختلفوا فيها كثيرا، منهم من قال استئنافية، ومنهم من قال تفريعية، ومنهم من قال تفصيلية ونحو ذلك، وكلها يمكن أن توجهها توجيها صحيحا. وبالتالي نقول الأقرب أن الفاء هنا هي تفريعية، أي أن الله عز وجل سيفرع لك بعد ذلك المعنى بواسطة هذه الوسيلة وهي الفاء. أما هذا الحرف هو حرف شرط وتفصيل، وجوابه سيأتينا ليس في هذه الآية، إنما في الآيات القادمة. فأما من، لا شك أن من اسم موصول، نعم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبره سيأتيك لك ذلك ليس في هذه الآية. ثقلت موازينه، هذه صلة موصول لا محل لها من الإعراب، هذه الجملة ثقلت موازينه، وإعرابها التفصيلي سهل. نعم، هذا من حيث الإعراب. وقلت لكم دائما لا بد من الاعتناء بالإعراب في فهم القرآن الكريم. الذي لا يعرف الإعراب لن يفهم التفسير، لن يفهم. إذا لم تعرف المسند والمسند إليه في كل آية، فإنك لن تفهم التفسير، فاعتنوا به شديد الاعتناء. المسألة الثانية في بيان قوله تعالى: موازينه. وهنا سنقف طويلا، في لأن المسائل القادمة كلها تتعلق بماذا؟ تتعلق بهذه الكلمة. نعم، الموازين في اللغة هي جمع وزن أو جمع ميزان، نفس الشيء. إذا قال لك العربي الموازين، فإما أنه يقصد الوزن أو يقصد الميزان. ولما نقول الوزن معناه الموزون، والميزان معناه الآلة التي يوزن بها الموزون. وأصل كلمة ميزان، وهذا على فرض أن جمع موازين في الآية هو لميزان، وهذا هو الأقرب للصحة، وسيأتينا الخلاف في تفسير السلف لهذه الكلمة. فميزان أصلها في لغة العرب ميوزان في علم الصرف، سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت ياء فصارت ميزان. أما من حيث المراد من كلمة موازين أو موازينه في الآية، تفضل مش مشكلة. من حيث مراد الله عز وجل من كلمة موازينه في الآية ذهب في ذلك العلماء من السلف مذاهب شتى. فعندنا أول معنى هو الميزان الذي لا يعلم كيفيته إلا الله، وابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذا الميزان له كفتان ولسان، كفتان ولسان، ولأن الميزان لا يسمى ميزانا إلا إذا كان عنده كفتان ولسان، أقصد الموازين المعروفة القديمة. فعندنا الميزان له لسان وكفتان، ويشترط كذلك فيه شرط آخر، وهو أن يكون فيه الشهود، ومنهم من اشترط في الميزان أن يكون فيه الخيوط كذلك، ولكن أعظم أركان الميزان أن يكون فيه لسان وكفتان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنه أو إن له كفتان ولسان، لكن الكيفية الحقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا الحسن البصري رحمه الله قال الميزان له كفتان ولا يوصف، لا يوصف لأنك لن تستطيع أن تدرك وصفه، فهو أمر غيبي، مهما حاولت أن تجتهد في وصف الأمور الغيبية فإنك ستبقى قاصرا، كما قررنا في عدة مسائل في هذا الأمر. ترد علينا مسألة، هو كلام ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم، حيث قال أنه لم يصح شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميزان. لا شك أن هذا الكلام له جانب من الصواب وله جانب من الإطلاق الذي لا ينبغي، لا نقول الخطأ، إنما نقول إطلاق ما ينبغي. لماذا؟ لأنه صح عن رسول الله بعض الأحاديث التي تذكر ماذا؟ الميزان، تشير إلى أن هنالك ميزان، ولكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث تصف الميزان. فنحمل كلام ابن العربي وهو من العلماء من أهل السنة، نحمل كلامه على المعنى الثاني، أي أنه يقصد أحاديث تصف لنا الميزان، هذا لم يرد فيه شيء عن رسول الله. أما الأحاديث المشيرة إلى أن هنالك ميزان يوم القيامة فإن هذا موجود منه بكثرة، ونحن سنشير إلى بعض الأحاديث في هذه القضية. هذا المعنى الأول من معاني التي فسر بها العلماء الآية. المعنى الثاني قيل أن المراد بموازينه أي القضاء والعدل، قالوا الميزان هو القضاء وهو العدل وهو الحق، ويشهد لهذا قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والقسط معناه العدل ومعناه الحق، وذهب إلى هذا بعض السلف منهم الأعمش وكذلك الإمام الأحنف بن قيس وغير ذلك من العلماء، كما ذكر هذا ابن كثير وكذلك ذكره الطاهر بن عاشور وغير ذلك من علماء وجهابذة التفسير. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول بعيد ولم يصح فيه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يذكر في جملة الأقوال، وهو أن المراد بالميزان هو ميزان مخصوص يحمله جبريل عليه السلام يوم القيامة، ميزان بيد جبريل. وهذا يروى فيه هكذا بصيغة التمريض، لأن الصحة لابد أن ينظر فيها في هذا الأثر، يروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صاحب الميزان جبريل عليه السلام يوم القيامة. أخرج هذا ابن جرير، ولكن كما ذكرت ينظر في سنده وفي صحته، وكذلك اللالكائي ذكره في سننه. والقول الذي ذهب إليه كثير من العلماء من المفسرين هو هذا القول الرابع، ألا وهو أن المراد بالموازين الحوادث، الحوادث وما يحصل للإنسان في دنياه. وإن كان هذا الكلام ليس قويا جدا إلا أنه ذهب إليه كثير من المفسرين. القول الآخر في معنى كلمة موازينه الحجج والدلائل، فأما من ثقلت موازينه أي حججه وبراهينه، واستدلوا على هذا ببيت من كلام العرب يقول فيه صاحبه: قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه، أي عندي لكل مخاصم حججه ودلائله. وقيل أن هذا الكلام موازينه وهذه الآية ليست على حقيقتها، إنما هي ضرب للمثال. وذهب إلى هذا مجاهد بن جبر في رواية له فقال: ليس ثمة ميزان، إنما هو مثل ضرب. وله قول ثاني هو أقوى من هذا، لأنه هذا الكلام الذي قاله الآن فيه نفي لوجود الميزان، وهذا بعيد جدا. ولكن هنالك قول آخر له، وهو أن الميزان هو الحسنات والسيئات، وهذا أقوى ونحمل كلامه عليه، لأن هذا الكلام أن الموازين هي الحسنات والسيئات ذهب إليها كثير من العلماء كذلك. قيل أن الميزان هو الذي فيه أعمال الخلق، والمراد بذلك حينئذ أن الميزان هي الصحائف التي كتبت عليها السيئات والحسنات، هذه هي الميزان. وطبعا ذهب إلى هذا كذلك جمهور من السلف، وقد رجح ذلك الإمام القرطبي وكذلك الإمام الحافظ بن كثير، فقال قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه، قال: رجحت حسناته على سيئاته. فقصد بالموازين هنا الحسنات والسيئات، وإن كان كثير من هذه الأقوال يقبل ماذا؟ الجمع، يقبل الجمع. فلما تقول الحسنات والسيئات يمكنك كذلك أن تقول أنهم باب أولى الصحائف، وكذلك أن هذه الصحائف لا توزن إلا في ميزان ونحو ذلك، فهذا خلاف لا يضر. ولكن أن تقول أن المراد بالميزان هنا هو يعني آلة في يد جبريل عليه السلام مثلا، أو أن تجعلها الأحداث ونحو ذلك، فإن هذا بعيد أراه، والله أعلم. هذه المسألة الثانية في بيان مذهب السلف. المسألة الثالثة: هل الميزان يوم القيامة ميزان أم موازين؟ جاء في بعض الآثار أن المراد بالميزان موازين، وذلك في الآية التي ذكرناها: ونضع الموازين، وفي هذه الآية التي نشرحها، هذه كلها أدلة على أن الميزان متعدد. ولكن جاء في أحاديث أخر أن الميزان ميزان واحد، والحق أنه ميزان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: يوضع الميزان يوم القيامة. قال: يوضع الميزان، فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فقال: يوضع الميزان. نعم. ونرد على الذين قالوا إن الميزان متعدد، نقول: شأن هذه الآية كشأن قوله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، والمراد الرسول الواحد. فالله عز وجل يذكر الميزان على صيغة الجمع تعظيما له وتفخيما لشأنه، وإلا فحقيقته واحد وليس متعدد، وهذا هو الأصوب والله أعلم. ويمكن توجيه كذلك الذي قول الذين قالوا بأنه موازين بماذا؟ بأن نقول إن الميزان واحد والموزونات متعددة. وقد قلنا أنه في لغة العرب تطلق الموازين ويراد بها جمع موزون وليس جمع ميزان، وتطلق كذلك ويراد بها جمع ميزان. المسألة الرابعة التي بعد ذلك، ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ عند الاستقراء نجد أن الأشياء التي توزن يوم القيامة 4 أشياء: الأقوال والأعمال والصحائف والأشخاص. هذه 4 أشياء توزن يوم القيامة. أما دليل الأقوال فما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهما قوله أو قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن الأقوال توزن. هذا دليل على أن الأقوال توزن، وهذا حديث رواه الإمام البخاري. أما الدليل على أن الأعمال توزن فكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. حسن الخلق أعمال وبعضها أقوال كذلك، فحسن الخلق من أعظم ما يثقل الميزان، فعليكم به. إذا أردت أن يثقل ميزانك يوم القيامة فتفوز وتكون بعد ذلك في عيشة راضية، فعليك بتحسين الخلق. والخلق تحسينه أو حسن الخلق يكون إما جبليا وإما مكتسبا. انظر في نفسك وابحث عن سوء الخلق الذي لديك فوالله ستجده. اجلس مع نفسك وقل: ما هي الصفات السيئة والأخلاق السيئة التي هي في، هي عندي؟ ستجد. أو إن كان عندك أخ صديق يريد لك الخير، اطلب منه أن يصارحك وأن تصارحه بالصفات السيئة التي فيك والتي فيه. قل له: اكتب لي في ورقة كل الصفات السيئة التي عندي. يعني يكتب، قد يصل مجلد وقد يفوق. المهم يكتب لك عن حسن قصد، أنت لن تسيء به الظن. لماذا؟ لأنه أراد لك النجاة، وهو ما فعل ذلك تفكها، إنما أراد أن يبين لك هذا الأمر. عندما أنت ترى هذه الأشياء حاول أن تصلحها، حاول أن تصلحها. وإياك إذا نصحت في حسن الخلق أن تغضب، وإن كانت النصيحة في الملأ، فطالب العلم لا يغضب من النصيحة وإن كانت في الملأ، لأن الأصل في النصيحة أن تكون سرا. ولكن إذا قدر الله ونصحك جاهل في الملأ فاحمد الله عز وجل لأنك مخلص، لا يهمك رضا الناس ولا يهمك سخط أولئك الملأ، إنما الذي يهمك هو رضا الله عز وجل. بل اعتبر ذلك امتحانا، وانظر لنفسك هل تصبر أو لا تصبر أن توبخ أمام زملائك وأمام أهلك وأمام من تحب، فهذا أمر صعب وحتى قال فيه الإمام الشافعي في أبيات له معروفة: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا دليل على أن الأعمال توزن. الدليل على أن الصحائف توزن هو حديث معروف بين العلماء في باب التوحيد، وهو ما يسمى بحديث البطاقة. وهذا حديث فيه وقفات أذكره لكم ثم نقف على ما تيسر، ولهذا قلت الكلام على الميزان يطول بنا، ولكن لا شك أنه يعج بالفوائد. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. يخلص يعني ينتقي رجلا يوم القيامة من بين رؤوس الخلائق، أي من بين كل الناس منذ آدم عليه السلام. وفي رواية لهذا الحديث: يصرخ برجل، ينادى يعني يفضح أمام رؤوس الخلائق كلها، يصرخ ينادى عليه باسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: فينشر عليه يعني ربنا 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. يؤتى بالسجل، السجل هو الدفتر الكبير الضخم، السجل هو الدفتر الكبير الضخم، ولكن هذا السجل حجمه لا ينتهي أبدا، إنما ينتهي بمد بصرك عندما تنظر وترى أبعد نقطة، وهنا يعني يتوقف، تتوقف آلة البصر، فهنا ينتهي سجلك. تخيل 99 سجلا كلها مملوءة بالمعاصي، 99 سجلا حجمها مد البصر كلها مملوءة بالمعاصي. ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. الله تعالى من تمام عدله أن يسألنا عن كل ذنب ارتكبناه. أنت لو بدأت تعد في ذنوبك، ربما إذا كنت تعد ذنوب اليوم الواحد تيأس وتتعب من كثرتها، فما بالك بذنوبك منذ أن صرت مكلفا، ما بالك بذنوبك منذ أن صرت عاقلا. فهذه كلها واحدة تلو الأخرى يذكرك بها ربك ويقول لك: هل تذكر لما عصيتني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية؟ فلا بد أن تعترف وتقول: نعم أذكر، لأنه لا ينفع حينئذ الكذب، وأنت في موقف ليس موقف استعمال الكذب. فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ هذه الذنوب التي كنت ترتكبها هل لك من مسوغ الآن؟ ابن عبد البر العالم المالكي المعروف يقول: ما تكلمت بكلام إلا وفكرت في جوابه إذا سألني ربي عنه يوم القيامة. تخيل، هو أدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلك من عذر. أحيانا تتلفظ بكلام ولا تفكر في الجواب إذا قال لك ربك لما قلت، حتى يعني أن تصل إلى هذه المرحلة وهي أن تتكلم وفي نفس الوقت تفكر في الجواب، هذا أمر عسير جدا. قال: أفلك من عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. الله تعالى يقول بلى، يعني لك مخرج. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. سجل أو 99 سجلة مملوءة بالسيئات تقابلها حسنة. فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة. قارن سجل حجمه مد البصر وبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، وفي رواية مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، لأنه يائس هذا الرجل، يائس من النجاة ومن الفوز. فقال إنك لا تظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع الحسنات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات. نمثل لهذا بشيء نقرب به الفهم. عندنا ميزان في الدنيا تضع فيه مثلا رطل، ثم تأتي مثلا بمئة كيلوغرام وتلقيها في الكفة الثانية، ماذا يحصل لهذا الرطل؟ يطيش في السماء. فكذلك الشأن، 99 سجلا كلها وضعت في كفة، ثم لما وضعت البطاقة طاشت السجلات، طاشت يعني ذهبت في السماء. لماذا طاشت؟ من ثقل هذه البطاقة، وإن كانت صغيرة إلا أن معناها عظيم. طبعا هذا الرجل ما قالها كما يقولها كثير من الناس اليوم، كثير من الناس اليوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن والله لا يفقه من ذلك كلمة، ولا يعقد قلبه عندما ينطق بهذه الكلمة، إنما يقولها ماذا؟ عادة. عادة، لما فتح عينه وهو صغير وجد أباه وأمه يقولونها، فصار يقولها عادة. لو قلت له ما معنى كلمة أشهد فقط، والله لا يفسرها، بل لو قلت له ما معنى كلمة الله لا يفسرها. أما هذا الرجل فقالها مخلص، كما فسر ذلك العلماء، قالها بقلب مخلص. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. ومن هنا من هذا الحديث يعني حدث ما تعلمون من الخلاف العظيم في مسألة تكفير تارك الصلاة، فالذين قالوا إنه غير كافر دليلهم هذا الحديث، وهو أنه يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، ونحن لا نجزم بالإخلاص لأن الإخلاص يعلمه الله وحده، وبالتالي لا نكفر. وذهب القائلون بالتكفير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر تارك الصلاة ولم يخصص، والحق أن تارك الصلاة كافر بالله عز وجل. في رواية الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثقل مع اسم الله شيء، فاسم الله عز وجل لا يثقل معه شيء، بل حتى لا يوازيه شيء أصلا، ولا يساويه في الميزان شيء. هذا الأمر الثالث الذي يوزن. الأمر الأخير وهو الأشخاص، فالعباد كذلك يوزنون، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال وقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كثير ممن نرى في هذه الدنيا صاحب جسم عظيم وصاحب سمنة وصاحب بسطة في الجسم، ولكن صدقوا أنه كثير منهم كذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. والعكس، رب رجل في الدنيا نحيف الجسم مدن في الجسم، إلا أنه عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد ومن الجبال كلها. فهذا الدليل على أن الأشخاص توزن. وكذلك ما جاء في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، صعد في شجر وكان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، ساقه كانت دقيقة جدا يعني نحيفة جدا، نعم، فجعلت الريح تكفأه يعني تحركه من شدة دقة ساقيه، فالذين كانوا في ذلك المكان جعلوا يضحكون منه وعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر وقال مما تضحكون؟ فقالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا دليل على أن الأشخاص كذلك توزن، وهذا حسنه الألباني. ولا تناقض ولا تعارض بين الموزونات، فإنه يمكن أن توزن كلها كيفما شاء الله عز وجل. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره كلاما معناه أنه لا تعارض بين هذه الموزونات، فتارة توزن الأعمال، ثم تارة توزن الأقوال، وتارة توزن الصحائف، ثم الأشخاص، والله أعلم. متى يكون الوزن؟ يوم القيامة. لا شك أن الوزن هو عبارة عن جزاء، هذا في الدنيا معروف، أنت لا تزن شيء لإنسان إلا إذا أردت أن تجازيه به بذلك الموزون، واضح. وبالتالي يكون الوزن يوم القيامة، وهذه المسألة التي بعدها، يكون الوزن يوم القيامة بعد الحساب لأنه جزاء، هذا على الراجح. وأنا قلت كلاما في هذا، قلت اعلم رحمك الله أنه لا نص يدل على ترتيب الوزن مع غيره مما سيكون يوم القيامة، وإنما هو محض اجتهاد، لا يوجد نص عن رسول الله أو في القرآن يرتب لنا الميزان متى سيكون، يعني هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، هل هو فجأة يعني بعد الخروج من المحشر أم يعني بعد فترة من ذلك ونحو ذلك، لا يوجد عندنا نص، ولكن الاجتهاد العقلي يقتضي هذا، ويبقى الأمر مجرد ماذا؟ ظن وليس قطع. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. هذا كلام الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى، وهذا الذي يقتضيه العقل والعرف، وإن كان الأمر في الآخرة لا حكم عليه من العقل ولا من العرف. احنا لما قلنا الآن بأن الميزان يكون بعد الحساب، هذا الأمر على ماذا استندنا فيه؟ على العقل فقط، ويوم القيامة يبقى الأمر شيء آخر لا نحكم فيه لا العقل ولا العرف، ولهذا قلت يبقى الأمر هنا ظني، أمر ظني، لأن العقيدة يا جماعة وإن كانت كلها أصول إلا أنه فيها بعض المباحث ظنية، فيها مباحث اختلف فيها العلماء، مباحث ليس فيها دليل ولكن اجتهادات للعلماء، والأسلم أن تقول الله أعلم بذلك، إلا أننا ذكرنا هذا لأنه عندنا فينا فيه مستند من سلفنا الصالح، وسلفنا لا سيما إذا كانوا من أهل السنة كالقرطبي وغيره لا يتكلمون كلاما من دون يعني أدلة ومن دون نظر، لأن الأمر في العقيدة خطير. والواجب إذن هو الإيمان بأن هنالك ميزان، والإيمان بأن كيفية الميزان لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كيف توزن الأقوال وكيف توزن الأعمال مع أنها ليست أجسام؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أنها توزن ولا نعلم كيف توزن، ومنهم من قال لا إن المراد بذلك القيمة، لأن الميزان يطلق في اللغة كذلك ويراد به القيمة، قيمة الشيء. فتقول لشخص لك وزن في قلبي، وأنت تقصد قيمة في قلبي، وإلا فهو لا يزن داخل القلب، فالقلب ليس فيه ميزان. منهم من قال على مثل هذا القول، ولكن الحق والله أعلم أن الأقوال والأفعال تنقلب يوم القيامة إلى جواهر وأجسام، وعندنا في ذلك أدلة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كالغمامتين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صورة النور تدافع عن صاحبها، مع أنها صورة لا تتكلم، ليس عندها آلة الكلام كاللسان ونحو ذلك. وكذلك القرآن يأتي يعني مدافعا عن صاحبه يوم القيامة. هذا هو الحق في هذه المسألة والله أعلم. فالحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يقلب هذه الأعراض من حسنات وسيئات قولية كانت أو فعلية إلى أجسام وجوهر، وهذا جاء مشارا إلى معناه في أحاديث كثيرة. فقد جاء أن البقرة وآل عمران تأتيان كالغمامتين ونحو ذلك، وكذلك هذا الفهم هو الذي فهمه السلف. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في تفسير قوله تعالى فمن ثقلت أو فأما من ثقلت موازينه فأولئك أو فمن ثقلت موازينه في آية أخرى فأولئك هم المفلحون، قال يؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. ولو تذكرون في الفترة التي أخذناها في الثانوية عندما علقنا على كتاب تخويف من النار، ذكرنا أن العمل في القبر يأتي في صورة ماذا؟ إنسان. إذا كان عملك صالح فإنه يكون إنسانا في غاية الحسن، وإذا كان عملك غير صالح فإنه يأتي في إنسان في شكل إنسان في غاية القبح. المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا هو غير حق. لماذا؟ لأن الأقوال لا يمكن أن تنقلب إلى جواهر وإلى أجسام. هم دائما يحكمون العقل ودائما يقدمون العقل على النقل، فكان هذا سبب مسقطهم في هذه النقطة. المسألة التي بعد ذلك في قضية الثقل. الثقل عندنا ثقلان، أو في لغة العرب الثقل يطلق على ثقلين، الثقل الذي له مقابل والثقل الذي ليس له مقابل. يطلق الثقل على كل ما له مقابل من الموزونات، فتقول هذا الشيء أثقل من هذا باعتبار ماذا؟ الوزن. والإطلاق الثاني، الإطلاق الثاني يطلق الثقيل على كل ما استقر في الأرض، والخفيف على كل ما على في السماء. فيقولون النار جسم خفيف، ويقولون الدخان جسم خفيف، والهواء جسم خفيف، الحجارة جسم ثقيل، واضح الآن؟ البناء جسم ثقيل. لماذا؟ لأنه يستقر في الأرض والآخر يعلو في السماء، فكان من هذا المنطلق. قال الله عز وجل إذ ثاقلتم إلى الأرض، أي استقررتم في الأرض وما تحركتم، وهذا فيما يخص الجهاد. هنا عندنا سؤال، هل يوم القيامة يكون الثقل كالذي نعرفه أم لا؟ في ذلك أقوال، ونحن سنذكر الملخص يعني اختصارا لأننا أطلنا نوعا ما. أنا أود أن تكون الحصص في 45 دقيقة أو نصف ساعة أحسن من أن تكون في ساعة، لا سيما وكأنكم صائمون وأنتم صائمون إن شاء الله، لأن الإنسان نسبة الاستيعاب تكون في أوج قوتها في النصف ساعة الأولى، بترويض العقل تصير نسبة الاستيعاب تكون في الساعة والساعتين والثلاث ساعات. ولهذا كثير من علمائنا الحلقة التي يقومون بها تكون في نصف ساعة. إذن نقول نعلم أن الثقيل في الميزان ماذا يحدث له؟ ينزل، والخفيف يرتفع. يوم القيامة الأعمال الصالحة تنزل والأعمال السيئة ترتفع. بعض العلماء قال إن الأمر ينقلب، القانون ينقلب، وهذا عندنا معلوم. فلو ألقيت تفاحة في الأرض تسقط، وإذا ألقيتها في القمر ترتفع. لماذا؟ لأنه عندنا شيء قال له الجاذبية. منهم من قال الموازين تنقلب والقوانين تنقلب، فيصير يوم القيامة الشيء الخفيف ينزل والشيء الثقيل يعلو. ومنهم من قال لا، إنما الثقيل ينزل ثم يرتفع، والخفيف يعلو ثم يسفل إلى سجين، وهكذا. فهذه من الأمور الدقيقة التي تكلم عليها السلف والعلماء. المسألة التي بعد ذلك، ما هو الذي يثقل الميزان؟ كثرة العبادات أم شيء آخر؟ الصواب أن الذي يثقل الميزان هو الحق وإن كان قليلا. يقول ابن قيم الجوزية: إن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدار. فكلما كنت على حق في العبادات كلما كان ميزانك ميزان الحسنات ثقيلا يوم القيامة. نعم. ثم قال: لا بحسب مجرد كثرة الأعمال، وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل وأخذه. باتباع الحق، وذلك بالعلم، وبالصبر عليه، وذلك بتطبيقه والدعوة إليه، وبذله إذا سئل، أي إذا سئلت عنه لا بد أن تبذله ولا تكتمه، وأخذه إذا كنت تبحث عنه ووجدته. فهذا هو المقصود من كلام ابن قيم الجوزية. وأبو بكر رضي الله عنه كما روى ابن جرير الطبري وغيره عن مجاهد بن جبر أن أبا بكر عندما أراد أن يوصي عمر بن الخطاب في الخلافة أراد أن يوصيه بكلام، وكان الكلام هذا في غاية البراعة وفي غاية الوعظ. يقول رضي الله عنه له، يعني لعمر بن الخطاب: إني موصيك بوصية أن تحفظها، إن لله في الليل حقا لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى العبادات، فمنها ما هو ليلي ومنها ما هو نهاري. فإفطارك ليلا لابد أن يكون تعبدا لله عز وجل، وصيامك نهارا لابد أن يكون كذلك تعبدا لله عز وجل، ولا تقول أنا أصوم ليلا وأفطر نهارا، هذا لا ينبغي. وكذلك فيما يخص قيام الليل والصلوات الخمس. وإنه ليس لأحد النافلة حتى يؤدي الفريضة. بعض الناس يجتهد في ماذا؟ في النوافل، يصلي في رمضان التراويح ثم يصلي تهجد بقوة وبحماس، وفي الصباح في نهار رمضان لا يصلي الصلوات الخمس كما ينبغي، ويحرص على صلاة التراويح. هذا مرض يا جماعة عند كثير من خاصة الناس من المستقيمين، تجده يصلي التراويح ويسعى في ذلك ويحرص ويتلذذ، والظهر ينقب فيه نقب الديك، والعصر كذلك والمغرب كذلك. لا بد من أن نتصور الأولويات ونقدم كل أولوية عن أختها. ثم قال: وهذا هو الشاهد، إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباع الحق في الدنيا، وثقل ذلك عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل، وخفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة لاتباعهم ماذا؟ الباطل. لا يغركم كثرة العبادات من بعض الناس ومحافظتهم عليها، فالعبرة بالحق. وكثير من العلماء كان يترك قيام الليل طلبا للعلم. ثم قال: وخفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة لاتباعهم الباطل في الدنيا هو خفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم فيقول: أين يبلغ عملك من عمل هؤلاء؟ الله تعالى ذكر أوصاف أصحاب الجنة، وسيسأل كل إنسان يوم القيامة هذه أوصاف الفائزين، فأين أوصافك منهم؟ هكذا القصد. وذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم حتى يقول القائل: أنا خير من عمل هؤلاء، وذلك بأن الله تعالى رد عليهم أحسن أعمالهم. ألم تر أن الله أنزل آية الشدة عند آية الرخاء، وآية الرخاء عند آية الشدة، ليكون المؤمن راغبا راهبا لئلا يلقي بيده إلى التهلكة. وهنا يريد أن يشير إلى العدل وإلى الإنصاف، فالله تعالى يتجده يقول: إن الله غفور رحيم، وبجنبها آية فيها: إن الله شديد العقاب. كل هذا فقط كي يهذب النفس ويجعلها متوازية ويجعلها معتدلة، فلا يميل الإنسان كل الميل إلى الترهيب، ولا يميل الإنسان كل الميل إلى الترغيب، إنما يناسب بين هذا وهذا. وإن كان قد ذهب سلفنا يعني كثير منهم إلى أن الاعتناء بالترهيب أولى من الاعتناء بالترغيب، كما مر معنا لو تذكرون في التعليق على التخويف من النار. أظن أننا نقتصر على هذا إن شاء الله، يتبقى لنا مسألتان نجعلهما كمقدمة نشرع فيها إن شاء الله في الحصة المقبلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.